سمعت شيخ يقول السائل: ما حكم الخشوع في الصلاة المفروضة؟ هل هو واجب أم مستحب؟ أفيدونا أفادكم الله. الخشوع قسمان: الطمأنينة لا بد منها، يطمئن في الركوع والسجود بين السجدتين بعد الركوع، وكون كمال الخشوع وأن يأتي بكمال الخشوع في طمأنينته، هذا من تمام الصلاة ومن كمالها، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. كون يزيد على واجب في الطمأنينة، يزيد على واجب على الشيء، في يمد في سجوده، في ركوعه، في انتصابه بعد الركوع، وينسى يثير بعض الشيء حتى يكون اطمئنانا كاملا، يكون هذا اكمل في الخشوع.